بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في الردة أعاذنا الله تعالى منها، وهي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكما، محبطة للعمل إن اتصلت بالموت، وإلا حبط ثوابه كما نقله في المهمات عن نص الشافعي. وشرعا قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام، ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، سواء أقاله استهزاء أم اعتقادا أم عنادا، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الردة شيء عظيم، حذرنا الله تبارك وتعالى منه، وإن المرتد لا قيمة له في الإسلام، وهذا ما وجدناه عند صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اتفق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المشركين أنه إذا أتى إليه مسلم أو رجل مسلم فإنه يجب عليه أن يعيده إلى أهل مكة، أي لا يقبله في مكانه، وإذا أعاد رجل من المدينة وكان رجلا مسلما وكفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رده الله. أما المسلم الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعد إلى مكة، وكان ذلك بعون الله عز وجل أن كانوا على الطريق ما بين مكة والمدينة، حيث أسسوا جماعة أقلقت الكفار، وكانت سببا عظيما في تزلزل أقدامهم حتى صاروا موطن إزعاج للكافرين جميعا. الردة التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمامة، لقد قاتلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى هنا، قاتلهم عليها قتالا شديدا حتى يعيدهم إلى الإسلام، لأنهم اقترفوا جناية على الدين. فإنما تقدم معنا كله كان عبارة عن جناية على النفس أو العضو أو المال أو العرض، وهذه الجناية هي أعظم جناية. إن الذي يرتكب الردة فإنه يعتدي على دين الله عز وجل، وهي قد تكون بفعل من الأفعال مع الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كانت الردة في الترتيب بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهي أفحش أنواع الكبائر، لأن الإنسان إذا أتى بها والعياذ بالله يكون على أمرين: إما أن يتوب منها بعد ذلك ويعود إلى إسلامه وإلى دينه فقد حبط عمله السابق الذي عمله في هذه الحياة الدنيا، وإما أن يستمر بذلك إلى الموت، ونسأل الله السلامة، وهذا يموت على الكفر والعياذ بالله، هذا كما قلنا لا يعتبر مسلما، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. وهذا من الخطأ الكبير بما كان، أننا نجد اليوم كثيرا من المرتدين يقوم المسلمون بغسلهم والصلاة عليهم، وربما يدخلون المسجد للصلاة عليهم في المرة الأولى في حياتهم ومماتهم. وهذا مما يجب علينا أن نتفطن إليه. بعض أهل العلم انتحر ولده، وعندما طلب منه أن يصلي عليه ابنه قال لن أصلي عليه لأنه مات كافرا. هذا بالنسبة للظاهر، بالنسبة إليه هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل. إذن هي من أفحش الكبائر، ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحفظ الكليات الخمس، وهي حفظ ديننا وحفظ الأنفس وحفظ الأنساب وحفظ الأعراض وحفظ المال. ولذلك شرع لكل منها طريقا، فترى أنه لحفظ الدين جعل الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولحفظ النفس جعل القصاص بين المسلمين وبين الكافرين أيضا، ولحفظ النسب جعل مسألة الزواج وبعد ذلك حرم علينا القذف، ولذلك كل من قذف فإنه بعد ذلك وطعن في النسب عند ذلك يجلد. كذلك حفظ العرض، فإن من تعدى على عرض من أعراض المسلمين أو وقع في مسألة الزنا فإنه يقام عليه الحد ما بين الجلد إن كان غير محصن إلى الرجم إن كان محصنا. وكذلك المال، إن بلغ نصابا ففيه قطع اليد من الرسغ، هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا تجد المسلمين مع بعضهم البعض يدعون إلى أنفسهم ويدعون الله عز وجل تحت شعار قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيطلبون من بعضهم البعض، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة كما قاله صلى الله عليه وسلم. تجد أن المسلم يقول: أدعو لي بحسن الختام. ولذلك يدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه بحسن الختام، وحسن الختام لعله من أعظم المنن من الله تبارك وتعالى على عبده. اللهم كما أحييتنا في هذه المجالس المباركة وفي رياض الجنة في مساجدك وفي بيوتك، اختم لنا بخاتمة الحسنى، واجعل أحسن أيامنا واجعل أفضل أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. فلقد نقل الإمام الشافعي رضي الله عنه في المهمات، نقل عن نص الشافعي نعم هذا الأمر، أنه إذا اتصلت بالموت فإنها محبطة للعمل، وهذه من أنواع الكفر. أما إذا لم تكن متصلة بالموت، أي عاد الإنسان بعد ذلك إلى الإيمان واستغفر الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد حبط ثوابه السابق شرعا. إذن هذا ما تكلمنا عنه هي لغة الرجوع عن الشيء، كان مسلما فرجع عن الإسلام أو عن شيء معلوم من الدين بالضرورة من الإسلام وبعد ذلك تركه ثم عاد بعد ذلك. شرعا قطع من يصح طلاقه، ماذا قطع؟ قطع استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمور. هذا الإنسان الذي يصح طلاقه جعله قيدا، هل يصح طلاق الصبي؟ هل يصح طلاق المكره؟ هل يصح طلاق المجنون؟ هل يصح طلاق غير المكلف؟ كل هؤلاء لا يصح طلاقهم، كذلك لا نعتبر لهؤلاء ردة. ولذلك لو طلق الإنسان وهو نائم هل يعتبر طلاقه؟ لو سمعنا منه كلمة الكفر وهو نائم عند ذلك، هل نقول فلان خرج عن ملة الإسلام؟ لا، لأن الإنسان غير مكلف أثناء النوم. أما إذا كان هذا الإنسان مكلفا مختارا بالغا عاقلا وظهرت منه هذه الأمارات التي يذكرها أو واحدة منها فقد حبط عمله وارتد عن دين الله عز وجل. قال: ويحصل قطعه بأمور بنية كفر. إذا عزم الإنسان، ما هي النية؟ عندما يريد الإنسان حقيقة أن يصلي الفجر، ما هي النية؟ أن ينوي ويعزم بقلبه أنه الآن خرج من بيته ودخل إلى المسجد وأراد أن يلتحق في الصلاة، هذه النية في الداخل. لكن عندما الإنسان أخذته مشاغل الدنيا قلنا له في نية الصلاة استحضر هذه النية عند تكبيرة الإحرام، فإننا قد شغلنا كثيرا بأمورنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فإذا دخلنا في الصلاة ذكرنا النية استعانة لا فرضا، لم يفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحتجون: ما سمع أن الصحابة نووا؟ الصحابة كان لهم حضور مع الله عز وجل، كان الواحد منهم لو قطع جسده لا يشعر أنه يقطع جسده لاستغراقه في الصلاة، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. كان الواحد يشعر بجلال عظمة الله تبارك وتعالى عندما يدخل بصلاته، فلا تدخل عليه أي مشكلة من مشاكل الدنيا. نحن مشاكل الدنيا والعمل والزوجة والأولاد والخلافات، كل ذلك يحدث عندما ندخل في الصلاة. لذلك لا بد من استحضارنا لنويت أن أصلي مثلا 4 ركعات فرض صلاة الظهر مقتديا الله أكبر، هذه الألفاظ تعين قلبنا. إذن لو هذه النية مثلها، لو قال الإنسان عازما: نويت مثلا أن أكفر اليوم أو غدا والعياذ بالله، لو قال هذا الأمر وعزم على الفعل: أن نويت أن أكفر غدا، نقول كفرت من الآن. وعند ذلك هذه من المشاكل الكبيرة التي ربما يستهزئ فيها بعض الناس. أما لو عزم على فعل كبيرة في الغد فهل يصبح فاسقا؟ يعني نوى أنه سيذهب في الغد مثلا اليوم آخر السنة، وسيذهب في الغد إلى مكان معين سيشرب فيه الخمر، يفعل شيئا يعني كبيرة من الكبائر ولم يذهب، إذن الله عز وجل بالنسبة لهذه الأفعال إن لم تترجم إلى أعمال لا يحاسبنا الله عليها. ليس معنى هذه أنه اشتغل، إذا كان نية الفعل معنى ذلك هو صرف عن الفعل لكن يأثم. أما لو عزم بعد أن صار الوقت والأمور مهيئة تماما وبعد ذلك لم يذهب إلى ذلك المفسق، هنا معنى حكمه كحكم التائب ليس عليه شيء. فإذا قال غدا نوى أن يكفر أو نوى أن يكفر اليوم، نقول كفرت من الآن فقط بالعزيمة على الكفر أو فعل مكفر. هذا فعل المكفر كثيرا من الناس من يفعل، سيأتينا بعض الناس بعض الأقوال التي تبين أنه لو حمل مصحفا في يده وحمله هكذا وألقاه في القاذورات هذا مكفر؟ نعم، هذا العمل لوحده مكفر. نعم، فهذا نوى فعل مكفر أو قول مكفر، مثلا أن يقول في تعليمه وهو أستاذ في جامعة أو في مدرسة نوى أن يفعل ذلك أو فعله، مثلا كأنه يقول مثلا كما يقول هؤلاء الذين يدينون بمذاهب الإلحاد وما شاكل ذلك: لا وجود للخالق وهذا أمر طبيعة وإلى غير ذلك، والكون وجد صدفة، فينكرون الخالق تبارك وتعالى. أيضا هذا من الأقوال المكفرة، سواء كان ذلك بالنية أو كان بالفعل أو كان بالقول. قال: أقاله استهزاء. نعم، بعض الناس ربما يتكلم ولا يبالي في كلامه، قيل له: لماذا لم تفعل ذلك الفعل؟ والله آتا بيكون وظيفة لا قيمة لها، حقيرة في هذه الحياة الدنيا، بيقول له مثلا انا لو اجى النبي هلا ما برد عليه. هكذا كلام بعض الناس نريد ان نوضح الامر بوضوح. لو اجى النبي، لو نزل علي جبريل، من انت حتى ينزل عليك جبريل؟ ومن انت حتى ياتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الامور عندما يستخف بسيدنا جبريل او يستخف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا التهاون قد يوقعه، بل يوقعه فعلا بالكفر. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. بعض الظلمة، وهذا أكثر، الذين لا يتقون الله عز وجل. نحن نعلم أن الحدود شرعها الله عز وجل في كل الدنيا اليوم طريقة لتعذيب بعض الناس من أجل أن يقروا ببعض الذنوب، وخاصة بالمخالفات التي تكون بالحكم والأحكام والسياسة إلى غير ذلك من الأمور. فيصدر كلمة من بعض الظلمة يستغيث الناس مثلا بربهم سبحانه وتعالى، يستغيث بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أن يقول له يعني أسألك بالله، أسألك بمحبتك لرسول الله، أسألك بكذا أن تخفف عني مثلا من هذه الآلام وهذه المشاكل التي تحدث. فيقول له الآن وكأنه ظن نفسه أنه وقع على شيء عظيم، ماذا قال له؟ خلي النبي يخلصك بقى، خلي الله يخلصك، خلي الله ينزل ويخلصك. بعض الناس يتكلم بهذه الكلمات، ترك الله بمحله، ترك الله بمكانه، لا تدخل الله. الله سبحانه وتعالى خالق، الله سبحانه وتعالى رازق، الله مسيب لهذا الكون. أن تقول أن الله في مكان معين أو في زمان معين، أو تهمل الله عز وجل، أو تبتعد عن كونك عبدا لله، كل ذلك مما يكون فيه الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. استهزاء أم اعتقادا أم عنادا، يعني لو اعتقد شيء في نفسه مثلا أن هذا الكون إنما وجد صدفة، كفر كفر. أن هذا القرآن من تأليف محمد بن عبد الله، كفر كفر. نعم، إلى غير ذلك. أم عنادا، يعني بعض الناس لو أمرته بالصلاة أو بالزكاة أو ما شاكل ذلك من أمور الشريعة الإسلامية، وكان يظن نفسه يعني مسلما ويظن نفسه مؤمنا ومخلصا لله عز وجل، عند ذلك ينكر وجوب الصلاة، بلغ ما هذا الركوع هذا السجود لأخي المعول على القلب، الأصل أن الإنسان لا يؤذي الآخرين. طيب هذه فريضة الله عليه، الله خلقك والله افترض عليك هذه الصلاة. عند ذلك يقول يا أخي من هذه الكلمات، بعض الناس قال له طلب جاهه في مسألة من المسائل وقال أقرأ لك أهبك شيئا من القرآن الكريم، 100,000 فاتحة. قال له روح بلا فاتحة بلا غامة، هذا استهزاء بكلام الله عز وجل. هذا مما حدث ومما نسمع في كل يوم، ومع ذلك الناس يعرضون عن هذه المسألة. فإذا عاند الإنسان وقال الصلاة ليست واجبة أو الزكاة ليست واجبة، نعم اليوم لك مشكلة أحسن أكثر من ذلك. الله عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا، بيجي بعض الناس وبيظن نفسه أحيانا بيصير شيخ أزهر، أحيانا أتكلم بصراحة، بعض الناس الذين يخرجون في الإذاعات أحل الله البيع وحرم الربا، لك لا هذا من ربا. طيب هذا ربا زيادة، إذا أخذ الإنسان دفع 100 وأخذ 101، بعد فترة بعد ساعة بعد شهر بعد سنة، هذا هو الربا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا قال؟ وأول ربا أضعه تحت قدمي هذا، ما قال برفعه، ما قال بعظمه، ما قال مال، ربا عمي العباس. يعني الله عز وجل ماذا قال؟ صار يقول بعض الناس ربا قليل وربا كثير قديما، حتى صدر هذا من شيخ من مشايخ الأزهر سابقا ربنا عز وجل يقول فلكم رؤوس أموالكم، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هل ينكر شيئا؟ الله يحرم وهو يريد أن يحلل. ماذا قال سيدنا علي كما علمنا؟ يا رسول الله عندما سمع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا قال لم نتخذهم أربابا، يعني كنت في النصرانية ولم نتخذهم أربابا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكونوا يحللون لكم ما حرم الله عليكم ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال نعم، أي وظيفة الإله، التحليل والتحريم. يا أخواننا لا يقول الواحد هذه المسألة يجي يتكلم بكلام فيقول أحل الشيخ الفلاني، الشيخ لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، هذا ديننا واضح بين لا خلاف فيه على الإطلاق. ولذلك قال بعض العلماء لو قال واحد لزوجته كل ما حل لك شيخ يحرمك ألف، إذا قصر بذلك تحليل الشيخ وتحريم الشيخ فالشيخ لا يحلل ولا يحرم، الشيخ لا يحلل ولا يحرم، كأنه إذا قصد ذلك، لأن الشيخ وظيفته نقل الشريعة وليست وظيفته التحليل وليست وظيفته التحريم. هذا من مسألة العناد مثلا، فاستهزاء أم اعتقادا أم عنادا لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعد ذلك فمن نفى الصانع، يعني هؤلاء الذين عندما نقول صانع مو معنى كل واحد يصنع شيء اسمه صانع، لا، يعني الصانع المعهود. من هو الصانع المعهود لهذا العالم الذي قال له كن فكان، الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ فعندما نقول صنع الله يخرج من كلمة صنع الله من الذي صنع هذا الصنع؟ الصانع يعني الله تبارك وتعالى. فمن نفى الصانع وهو الله سبحانه وتعالى وهم الدهريون، يعني هؤلاء يقولون إن الكون هو الذي فعل، الصدفة، تحركت الأجرام مع بعضها البعض، اهتزت كذا إلى غير ذلك، حدث هذا البركان، هنا خرج جبل، هنا حدثت حفرة. طيب من فعل يعني هذا الكوكب؟ من كوكبه؟ من أوجده من عدم؟ الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ينفون، هؤلاء كفر الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع. أو نفي الرسل، يعني نفى أي رسول من الرسل، نفى سيدنا عيسى، نفى سيدنا سليمان، نفى سيدنا زكريا، هؤلاء الذين ذكرهم سيدنا شعيب، سيدنا صالح، سيدنا هود إلى غير ذلك ذو الكفل. إذا نفى رسولا ذكر في القرآن الكريم فإنه بذلك يكون كافرا، فلا يصح الإيمان لأي مسلم بعد أن يؤمن برسول الله إلا أن يؤمن بكل نبي ذكر في القرآن. هذا على التفصيل، قد لا يحفظه، لكن لو قلت له إدريس هل هو نبي أم لا، فقال نعم، عند ذلك لا يضر هذا الأمر. أما لو جئته ببعض الأسماء لم تذكر في القرآن الكريم، قال ربنا سبحانه وتعالى منهم من عندما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فهؤلاء أنا لا أكلف، الذين لم يقص الله سبحانه وتعالى علي خبرهم لم يكلفنا الله عز وجل بحفظ أسمائهم ولا بمعرفتهم. أما ما وجد في القرآن فينبغي علينا أن نعلمه بشكل جيد. أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع، أو نفي الرسل بأن قال لم يرسلهم الله تعالى، قالوا هدول كثير بعض الناس بيقول لك النبي مفكر، النبي عبقري، النبي قائد سياسي، هذا كلام مدح لكن باطن ذم، يعني يقصد بذلك أنه كرجل من رجالات القيادة في المجتمع، في المجتمع أي مجتمع من المجتمعات، استطاع أن يؤسس دولة. لا، هذا الشخص الذي تعتقد به أنزل عليه وحي من السماء، لو آمنت به فرفعته إلى أعلى الأماكن وبعد ذلك أنكرت الوحي فإن الذي ينكر الوحي يكون كافرا. نعم. أو نفي الرسل بأن قال لم يرسلهم الله تعالى، أو نفى نبوة نبي، أو كذب رسولا، مثلا قال عن رسول والله شعيب كان يضحك على قومه، مثلا كان يكذب، كذبه بما أوحي الله بما أوحى الله إليه يكفر. أو نبيا أو سبه، يعني كذب رسولا. ما هو الفرق ما بين الرسول والنبي؟ الرسول أمر بشرع وأمر بتبليغه للناس، أما النبي فأمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه للناس. أو سبه أو استخف باسمه، صار يستهزئ به حتى بالاسم، والاستهزاء بالاسم استهزاء بالمسمى. نعم. أو باسم الله أو بأمره أو وعده. بعض الناس هذا أمر الله عز وجل ووعد، أمر الله بأمر فاستهزأ بذلك الأمر، كما كان اليهود يستهزئون فيقولون إن الله فقير وإن الله سبحانه وتعالى ليغني هؤلاء، لماذا يطلب منا أن ندفع إليهم الأموال إلى غير ذلك، فهذا نوع من الكفر. أو جحد آية من القرآن، لكن هذه الآية قالوا مجمعا على ثبوتها. ما هو الفرق بين الآية؟ في آيات غير مجمع على ثبوتها. في مسألة هامة جدا يا أخواننا، هي مسألة البسملة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء هل هذه الآية هي للفصل ما بين السور أم هي آية من كتاب الله عز وجل. دعونا من هذا، كلنا يقرأ في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلو أنكر الإنسان البسملة تركونا من فواصل السور موجودة في ضمن القرآن كآية موجودة، فإنكار البسملة كفر أيضا لو قال الإنسان إنها ليست من كتاب الله عز وجل. أو زاد هذا، بعض الناس أحب شخصا من الأشخاص فألفوا آيات كآية الولاية مثلا، سموها سورة تشبه سورة الضحى مثلا، فأدخلوها في القرآن الكريم. وقد رأينا بعض هؤلاء المنحرفين كيف طبعوا لبعضهم شيئا من ذلك من تلك المصاحف وأدخلوها لتعظيم إنسان كهؤلاء الذين عظموا، فأرادوا أساءوا إلى سيدنا علي عندما أرادوا تعظيمه فألفوا آيات وأدخلوها في القرآن الكريم، وهم يزعمون أن الذي أسقطها عثمان مثلا ولم يكتبها هذا من الأشياء المنكرة، فمن يعتقد ذلك فهو كافر أيضا. أو استخف بسنة، صار يضحك على سنة معلومة، حتى لو قيل له قلم أظفارك مثلا فقال لا أفعل، وإن كان سنة وإن كان يفعله رسول الله وإن كان يعني يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان من الفطرة إلى غير ذلك. طيب هذا الأمر أنت حتى يصل الأمر لو أمرني الله أو أمرني رسول الله أن أفعل ذلك ما فعلت. من أنت؟ من أنت؟ أنفاسك، نفس الذي يصعد قد لا يعود. من أنت؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل عندما أخذ فرسه وأفاقه كان نائما وحمل هكذا سيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أصحابه نيام، قال له من يمنعك مني؟ ماذا قال رسول الله؟ الله. فوقع السيف من يده، وقع السيف من يده. فهذه مسألة هامة أن لا يقول، أن يقول حتى عن سنة مثلا والله لو أمرني الله، مع أنه مدخول لو منفي، الله لن يأمرك، من أنت حتى يتوجه أمر الله، توجه أمر الله للبشرية عموما، ما قال ما فعلته. نعم. بعد ذلك توجد كلمات كثيرة، نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى. هذا الباب باب خطير، ولذلك أقف على بعض الكلمات فيه وموضحا، أسأل الله عز وجل أن يعصم لساننا عن النطق بكلمات لا تليق. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه؟ ماذا يوجد ما بين اللحيين؟ اللسان. وما بين فخذيه، يعني يضمن لي العرضة ويضمن لي الكلام، أضمن له الجنة. عند ذلك يكون الإنسان مستقيما، والحمد لله رب العالمين.